محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال كتاب النكاح. إلى أن قال باب ما جاء من النحي النكاح الشغار. نکاح شغار هذا نکاح معروف في الجاهلية. يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك ازوجك ابنتي او زوجني اختك ازوجك اختي ولكن ليس بينهما صداق ليس بينهما حق المهر. قال خلا انت زوج اختي انا زوج اختك انت زوج بنتي انا زوج بنتي فبذلك هذه سمي نكاح الشغار. شغار لما كما يقال شغر الكلب في محاورات العرب يقال شغر يشغر شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول يقال شغر الكلب. فبهذا لما يقال شغار؟ قال هذا صار بزء في مقابلة البزء يعني هو يرفع رجل ابنته وهذا يرفع رجل ابنته فبذلك سمي الشغار. فهذا نكاح أيضا جاء التحريم لا يجوز النكاح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار كما قال لا جلب ولا جنب ولا شغار. لا جلب ولا جنب ولا شغار. قال علماء رحمه الله تعالى أحيانا تكون سباق سباق الفروسية سباق الفروسية دي وإنسان يجعل واحد يعني هو على هذا الفرض ويجعل ما هو الأواد الذي يهزه والذي يهرسه والذي يزجره يعني يذهب أماما وأحيانا يأخذ معه فرس فإذا تعب هذا المركوب رجع على هذا رجع على هذا علشان يسبق فيها في السباق. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لا هذا لا جنب ولا جنب قال هذا استعمال في مال الزكاة. في مال الزكاة معنى يعني عامل الصدقة عامل الصدقة جاء وجلس في مكة مثلا على سبيل المثال فأرسل واحد إلى وادي جموم وإلى وادي فلان وإلى وادي فلان ويأتوني من أموال الزكاة هنا. هذا لا يجوز. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لازم عليه أن يذهب إلى مواشيهم يذهب إلى مزارهم يذهب إلى آبارهم وإلى مياههم ويأخذ مال الزكاة. ليس يقول يأتوني كل المال هنا أنا جالس هنا يجلب الأموال إليه. لا لا يجوز. هو يذهب إلى محل المال ويأخذ منه الصدقة. والجنب آخر قالوا إذا سمع أصحاب الأموال ما شاء الله بكرة تاريخ فلان يأتي عامل صدقة فإذا سمعوا ذهبوا بمال بعيد له محل بمكة وله مال آخر في وادي جموم أنه أخذ ماله وذهب إلى الجموم الله حتى يأتي مال. قال أين؟ قال الآن الله أعلم هو في الجبال وهو في البادية حتى يتعب لا يذهب يمكن يترك يحصل له فرصة شهر شهرين ثلاثة أشهر. فبذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن الشغار مطلقا بس. وقال بعض العلماء طيب حتى إذا زوج الرجل هذا أخته بهذا وهذا بهذا أو بنته بهذا وهذا بهذا ولو بينهما صداق يعني بينهما مهر قالوا أيضا لا يجوز. أيضا لا يجوز. لما قالوا لها تشبيه في الشغار يعني تشابه تشابه في الشغار. أما عند أبي حنيفة رحمه الله فقال لا إذا كان فيها يعني هذا له مهر وهذا له مهر قال جائز. لما قال الشغار يقال إذا لا يكون المهر بينهما إذا لا يكون الصداق بينهما. حتى عند أبي حنيفة رحمه الله قال مثلا إذا انعقد نكاح مثل هذا النكاح قال العقد تصيح ويجب عليه مهر المثل يجب عليه مهر المثل. لما قال عقد عقد هذا في الحقيقة فرق بين الفقه بين فقه الأئمة رحمهم الله تعالى. فبذلك لازم على كل إنسان عامة وعلى الطلاب خاصة لا يعتقدون في حق الأئمة ولا يقولون في حق الله خيرا. لما هذا اختلاف اختلاف الفهم مجرد فقط. فإلا مثلا فانظر إمام بخاري رحمه الله قوله مكانة لا شك في مكانته فكانت امام البخاري رحمه الله ما شاء الله كان حافظا فكان امير المؤمنين في الحديث. اي مكانه الاعظم من هذا؟ كامام مسلم رحمه الله عليه من تلامذته، امام الترمذي رحمه الله عليه من تلامذته، وامام مسلم جاء مره وقبل بين عيني امام البخاري، قبل بين عيني امام البخاري فقال يا استاذ الاستاذين، قال دعني اقبل رجلك. امام مسلم يقول لامام البخاري، فانظر مكانه البخاري رحمه الله تعالى، قال دعني يا استاذ الاساتذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله، قال دعني اقبل رجلك. فقال لا لا، فنهاه امام البخاري رحمه الله تعالى. فبذلك يعني فانظر مكانه امام البخاري وفانظر مكانه كتاب البخاري. اي كتاب ما شاء الله الذي له مكانه مثل كتاب امام البخاري رحمه الله تعالى. ما شاء الله، ان الله رزقه القبول في العالم، رزقه القبول في الدهر، رزقه القبول في القرون، قرونا بعد قرون، قرنا بعد قرن، ولكن في احاديث ثلاثي كم؟ احاديث ثلاثي في يعني في كتاب البخاري 22 حديثا. احاديث الثلاثي، الثلاثي معنى يعني يكون بين الامام وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وسائل، هذا يقال حديث ثلاثي. هذا يسمى عند المحدثين سلسلة الذهب. إذا كان حديث ثلاثي يعني واسطة كم تبع تابي وتابي وصحابي بس، فهذا خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني ما جاء فيه إلا من خير القرون، إلا من خير القرون، هذا يقال سند ثلاثي. وأسناد الثلاثي إن في كتاب البخاري كم؟ 22 حديثا. وهل تعلم عشرون حديثا أخذ إمام بخاري من الأئمة، أئمة الأحناف، يعني أنه تلميذ لأئمة الأحناف، في 20 حديث الثلاثي كله أخذ من الذين كانوا من الأحناف. فبذلك كيف إنسان لا يقال غبيا يعني فكذا وفلان، لا، جميعهم رحمة الله عليهم أجمعين. وهذا اختلاف الفقه، وهذا اختلاف الفهم عند أبي حنيفة رحمه الله. ويقول نكاح عقد، هو يقال النكاح عقد، الأوفو بالعقود، العقد قال عقد عقد ينعقد. ها إذا مثلا جاء النهي قال هذا آثم، لما خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اسم شيء آخر وإن عقد العقد شيء آخر. مثلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. طيب، الذي يسعى بين الصفا والمروة يكون الصواب ويكون الأدب الجناح، يكون الصواب له ويكون له الأجر، لكن جاء فلا جناح عليه، كما قال تعالى من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فبذلك إمام حنيفة رحمه الله قال افهم، أما إثم هذا أنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أن له إثم، اسم اسم اسم، لما خالف سنة النبي؟ لما خالف قوله؟ لكن العقد تصيح ولا لا؟ قال عقد تصيح، قال عقد عقد، العقد الذي انعقد. طيب، قال ما في مهر؟ قال يجب عليه مهر المثل، قال يجب عليه مهر المثل، كل واحد يؤدي المهر، يؤدي المهر مهر المثل، يعني كما اختها واخت اختها اخذت، هكذا يجب. اما الأئمة باقي قال لا، العقد لا ينعقد. لما قالوا نهى رسول الله زمن الشغال؟ لما جاء النهي قالوا خلاص العقد لا ينعقد. فبهذا هذا اختلاف في الفهم، وكلهم على الحق والهدى رحمة الله عليهم أجمعين. وجميعهم ما يقولون إلا قصدهم ماذا؟ التمسك بكتاب الله والتمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا حميد وهو الطويل قال حدث الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. انتهب نهبة أو نهبة، أخذ ما لا يجوز كهرا، هذا يقال نهبة، فليس منا. ليس منا يعني أصار كافر، ما صار كافر، يعني ليس منا، ليس لمطيعين أمرنا، ليس على طريقتنا، ليس على سنتنا، وإلا ليس منا خارج عن الإسلام، ليس منا لا يخرج عن الإسلام حتى طيب. إذا كان الزاني إذا كان مثلا زاني نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، اللهم احفظنا واحفظ المسلمين وأولادنا وأولاد المسلمين عن الزنا والفواحش والفتن والمنكرات. إذا زاني يزني وقت الزنا جاء واحد يعني زوج أو أي واحد ضرب على رأسه ومات، هل كافر؟ هل هذا مات كافرا؟ ولكن الحديث يقول الزاني حين يزني وهو لا يؤمن. فبذلك إنسان يأخذ بجميع الأحاديث لا ينظر إلى حديث واحد. فبذلك الزاني حين يزني قال لا يؤمن، من لا غيرة له لا إيمان له، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، وبذلك لا جمعة إلا بالخطبة. وجاء جاء لا لا لا لا، لكن لنظر أي موضع فيها نفي كمال، أي موضع فيها نفي جنس، في أي مواضع معنى استعمال نهي. فبذلك إنسان لا إذا أخذ أنه قرأ حرفا واحدا ثم أنه يعترض من كانوا في الزمن في خير القرون الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وقال في حقهم خيرا، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أي مسألة مثلا مسألة صلاة، مسألة صلاة مثلا مسألة فاتحة خلف الإمام، مسألة رفع اليدين، مسألة آمين بالجهر، أنت تأخذ كتب سياسة كلها، الكتب السياسة كلها، ويقرأ كتاب الصلاة من أوله إلى آخره ثم فليقل على الأئمة ماذا تقول. هل عند كل واحد حديث ولا ما في؟ هل كل إنسان له دليل من الحديث أو لا؟ ها ثم فيها ترجيحات كهذا أولى وهذا أفضل، عند فلان هذا أولى وهذا أفضل. أما المسائل المنصوصة لا خلاف عند أحد. فبذلك جاء لا جنب ولا جنب ولا شغالة. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب أن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مالك بن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. هذا حديث حسن صحيح والأمل ولا هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار. فالشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، فلا صداق بينهما لا مهر بينهما. وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يهل، يعني إذا بقى يكون باطل. عند إمام مالك قال إذا قبل الدخول باطل، إذا بعد الدخول قال لا بس لا يكون يجب عليه مهر. قال وأن جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي وأحمد إسحاق. وروي أن أتى ابن أبي رباح قال يقران على نكاههما ويجعل لهما صداقا المثلي وهو قول أهل الكوفة، يعني أتى ابن أبي رباح أيضا أبي حنيفة أيضا زهري أيضا مكهول أيضا صوري أيضا ليس أيضا في رواية واحدة أحمد أيضا في رواية واحدة إسحاق كما قال أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فبذلك إنسان لا يقول في حقهم إلا خيرا رحمة الله عليهم أجمعين. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم اختم لنا على الإيمان، اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون إليك. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كلها، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اقضي حاجاتنا، اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، يا دليل المتحيرين، يا مفرح المحزونين، يا غياث المستغيثين، أغثنا أغثنا أغثنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم لا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تجعلنا من الآيسين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم لا تجعلنا مزغة للبازغين، اللهم لا تجعلنا أكرة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فترة للقوم الظالمين، اللهم أكفنا شر كل شرير، اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. نعم. بالنسبة أن